بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الروايات المستدل بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقاته عين النجاسة، وتكلمنا أمس في رواية واحدة هي رواية الفضيل العلاء بن الفضيل، وأنا ذكرت عدة روايات أخرى بنفس المضمون. اليوم نتكلم إن شاء الله في الرواية الثانية التي أوردها الشيخ المصنف، وهي صحيحة زرارة في الوسائل الجزء الأول صفحة 170. شحلكم بالمصدر؟ 325. الباب 14 من أبواب الماء المطلق، مو بصفحة 125. يحتمل ما راجعت، أنتم دققوا، أنه هو الشيخ المصنف تكلف شخصا برجوع المصدر، فأرجع المصدر إلى طبعة بيروت أم 20 جزء. يحتمل هذا هو الشيخ عندما لا، مو هو يرجع على آل البيت، يعني قبلها بعدها مرجع على آل البيت. في هاي الرواية خطأ ال 125، ربما تجدون هذا الباب في صفحة 125 بحسب الطبعة التي من 20 جزء، 170 بحسب طبعة آل البيت. يحتمل، أنا ما شفت الطبعة دي. أنتم دائما اكتبوا رقم الباب أفضل ورقم الحديث. الباب 14 الحديث الثاني، قال: وعن محمد ابن يحيى، رواية الأولى محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا، هذه الرواية الثانية وعن محمد ابن يحيى، يعني محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى. وقلت لكم عندما تمر فترة على التمرين أنت فقط أن تقرأ محمد ابن يحيى تعرف أنه من مشايخ الشيخ الكليين. قال نعم، وعن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد إذا ورد في الروايات وهو إما أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، أو هو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، أو هو أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي. لكن هنا في هذه الرواية هو إما الأشعري أو البرقي. لماذا؟ لأن محمد ابن يحيى لا يروي عن البزنطي، فهذه الرواية أحمد ابن محمد المقصود به أما الأشعري أو البرقي فهما في طبقة واحدة وكلاهما ثقة. لا، قاعد أقول لا يروي عنه محمد بن يحيى، ليس في الطبقة التي يروي عنها محمد بن يحيى. عن ابن محبوب، ابن محبوب إذا وردت هكذا ابن محبوب هو إما الحسن ابن محبوب أو محمد ابن علي ابن محبوب، والمراد به هنا إذا قلنا أحمد ابن محمد هو إما البرقي أو الأشعري هو الحسن ابن محبوب، ولو كان المراد هو البزنطي فالبزنطي يروي عن محمد ابن علي ابن محبوب، لكن هنا قلنا أنه أحمد ابن محمد إما البرقي أو الأشعري، فابن محبوب هذا هو الحسن ابن محبوب، والكل ثقة. عن ابن رآب، علي ابن رآب ثقة. عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال الإمام: لا بأس. هنا أريد أن أنبه على نكتة بسيطة جدا، مو استنباطية. شوفوا أنتم لو جايين لهاي الرواية، إحنا في بداية التمرين جايين لهاي الرواية، لو نفترض أن المشهور هو الذي يستدل بهذه الرواية دليل على عدم الإنفعال، لو نفترض أنت بمجرد أن تقرأ لا بأس، وبمجرد أن تقرأ العنوان الفوق استدل المشهور على عدم الإنفعال، قد لا تتأمل بهذه الرواية. فأدعوكم أنه عندما تجدون عنوان شو أنت العنوان اللي مخلي الشيخ الحر باب عدم نجاة ماء البئر، أو تجدون الروايات تحت عنوان وضعه الفقيه أو مشهور الفقهاء، تفرغون الذهن عن استفادة الفقهاء أو العنوان الذي يعطونه أو عنوان صاحب الكتاب الحديث. تتعامل مع الرواية، تعال للرواية فارغ الذهن، بس تجي للرواية محمل بفكرة ما راح تفهم منها شيء، راح تحملها الفكرة التي فهمها من هذاك الفقيه أو المشهور هذه الرواية. فالآن قلت لكم لو أن الرواية تحت عنوان في الدلالات المشهور وتقرأ لا بأس، فقد لا تدقق وتقول الرواية تدل مباشرة على عدم الانبعاث، لكن تعالوا نفهم هذه الرواية، تقريب الاستدلال بهذه الرواية على عدم الانفعال. إن شعر الخنزير نجس، شلون يستدل بهذه الرواية على عدم الانفعال؟ كيف؟ إن شعر الخنزير من الواضح أنه نجس، فالخنزير نجس العين، والغالب إن الماء يتقاطر من الحبل الذي سقط في ماء البئر على الماء الموجود في الدلو. يعني عندما يسقط الدلو أو الدلو على في البئر يسقط معه الحبل، فيتبلل الحبل، وبالتالي هذا الماء الذي على الحبل عندما يخرج البئر الدلو من البئر سوف يتقاطر هذا الماء على الماء الذي على الحبل على الماء الذي في الدلو، فلو كان القليل ينفعل بملاقات النجس لتنجس ماء الدلو بما يتقاطر عليه من ماء على الحبل، وهذا الماء الذي على الحبل قد لاقى شعر الخنزير. والإمام ماذا قال؟ قال لا بأس، نفى البأس عن التوضأ به، وهذا يدل على أن الماء القليل الملاقي لعين النجاسة ليس نجسا. وياي شوية تقول الآن أي ماء هو الذي لم يتنجس؟ لا، لأنه احنا نريد نستدل على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة. الذي لم يتنجس بملاقات عين النجاسة ما هو؟ الماء الذي على الحبل، ولأنه لم يتنجس بملاقات عين النجاسة لم ينجس ماء الدلو. واضح؟ فالاستدلال هكذا، أن الماء القليل الذي هو موجود على الحبل لم يتنجس بملاقات عين النجاسة، والدليل على أنه لم يتنجس أنه لو كان متنجسا وتنجس لنجس ماء الدلو، والإمام قال لا بأس بالتوضؤ به. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. بعد نهر نجي الآن صاحب الاستدلال هكذا يريد يقول أنه لم يتنجس، لا قاع النجاسة ولا ميت النجس. ما يقول جاي هو النجس جاي فاطر على الدلو، يعني اللي ملامس لعين النجاسة جاي فاطر. إيه بس ما متنجس. هو يقول متنجس، هو نجس هو. هو ما يقول متنجس، يقول نجس. فهو نقدر نقول له رأسا. بدنا ندافع عنه إحنا. شغلنا ندافع عنه، نصح برأينا. لأنه من الأول نقول له خوب زين. شنو هو ما تنجس؟ ما يدلو، ما يدلو. شلاقة لاقى الماء المتنجس، انت بليش شو هسه هذا يجي براد. طب من الاول هذا مو هو شيء قصده، يقصد انه لم يتنجس ملاقات عن النجاسه، هذا يأتي براد، هذا يأتي براد. نقول له الامام قال لا بأس، وين لا بأس بمن؟ لا بأس بالماء المتقاطر من الحبل، ولا بأس بالتوضؤ من ماء الدلو. موجي بعدين نقول لك، موجي قال الامام والماء الذي في الدلو شبيه ما لاقى عين النجاسة، لاقى الماء المتقاطر الملاقي لعين النجاسة، يعني لاقى المتنجس. هذا بعدين بس صاحب الاستدلال من واضح عنده فكرة، واضح عنده إن أنه يقصد أن الماء القليل الذي في الدلو لم يتنجس. لماذا لم يتنجس؟ لأنه لم يلاقي نجسا. كيف لم يلاقي نجسا؟ هاي برد بعدين نقول له كيف لم يلاقي، يعتبر ان الماء الموجود على الحبل لم يتنجس. واضح الفكرة؟ جي. ويرد على ذلك بعدة ردود. الاول، الرواية ماذا قالت؟ اعود لقراءة الرواية. سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. أولا، لا يعلم ملاقاة الحبل للماء الذي في البئر. هل يوجد ما يظهر في الرواية من أن الحبل المربوط به الدلو قد لاقى ماء البئر؟ جابوني شنو؟ سألته عن الحبل يكون وين يتقاطر؟ تقريب الاستدلال الرواية ما قالت. هذا اللي قاعد أقول لكم، لا تقرون تقريبات الاستدلال. الرواية ما قال، الرواية ما قال. ليش عين قراءته؟ هذا تقريب الاستدلال. منتبهين وياي؟ سؤال، هل نعلم ان الحبل المربوط به الدلو قد لاقى الماء في البئر؟ لا يعلم ذلك. ومقتضى الاصل عدم الملاقاة. هذا قطول يا واحد ارجع لك وياي. اثنين، لو علمت الملاقاة، لو قيل ان الغالب ان الملاقاة تحصل عندما يرمى، مو دائما، لعل هذا الإنسان ذكي بطريقة يرمي الدلو ولا يتركه هكذا، وإنما يوصل فقط الدلو السطل إلى الماء والحبل بيده، أو آلة تربط الحبل بحيث لا ينزل إلى الماء. لكن لو علمت الملاقاة، علمت الملاقاة، لكن هل نعلم ان الحبل حمل ماء بقدر بحيث يتقاطر منه الماء؟ لا يعلم ذلك. خوب، تبلل الحبل، سقط بالماء وتبلل، لكن من قال انه حمل الماء بقدر بحيث يتقاطر منه؟ هسه الان اذا اضرب لك حبل في شيء من النايلون بالماء وترفعه، قد يكون مبلل لكن قد لا يتقاطر منه الماء. واضح؟ فنعلم بالملاقاة، لكن ليس معلوما ان الحبل قد حمل ماء بقدر بحيث يتقاطر منه ذلك الماء على الدلو. هاي ثانيا. وثالثا، على فرض التقاطر، يتقاطر الماء، لا يعلم بوقوع القطرات في الدلو. وياي؟ ولكل ذلك قال الإمام لا بأس، قال الإمام لا بأس. أولا، لا نعلم ملاقاة الحبل للماء في البئر. ثانيا، لو علمنا الملاقاة لكن لا نعلم أن الحبل قد حمل ماء بقدر يتقاطر. ثالثا، لو علمنا بالتقاطر لكن من قال ان التقاطر حصل في ماء البئر؟ في ماء الدلو، واضح؟ وبالتالي تكون الرواية أجنبية تماما عن المقام. لكن من حقك أن تتساءل فتقول إذا كان الأمر كذلك فما هو وجه سؤال زرارة واستشكاله؟ ليش زرارة يسأل؟ السائل هو زرارة وهو فقيه، فإذا هذه الفروضات فرض أن الملاقات بين الحبل وماء البئر غير معلومة، أو أن الملاقات حصلت لكن قد لا يحمل الحبل ماء بقدر بحيث يتقاطر منه، أو أنه حصل التقاطر لكن لا يعلم أنه سقط في البئر، فلماذا يسأل زرارة؟ هل هذه الأمور خافية على مثل زرارة؟ لماذا يسأل؟ انتبهوا يعني. هنا قد يقال إن وجه سؤال زرارة هو احتمال، أصلا زرارة لا يسأل عن مسألة نجاسة الماء في الدلو وأنه يستشكل بالوضوء بهذا الماء النجس أو المتنجس، ليس استشكال زرارة من هذه الجهة، بل زرارة استشكل لاحتمال بطلان الوضوء لأجل أن المتوضأ استعمل مقدمة محرمة. واضح أن الخنزير وشعره مبغوض استعماله عند الشارع المقدس، ولعل زرارة تشكل لهذه الجهة أن المتوضأ قد استعمل لوضوئه مقدمة مبغوضة للشارع المقدس، واستعمال المقدمة المبغوضة ينافي القربية في الوضوء. الوضوء عبادي ولا بد أن يقصد به قصد القربة، فكيف يقصد قصد القربة بمقدمة مبعدة؟ فإذا كان استعمال شعر الخنزير حراما كان من المحتمل أن الوضوء يبطل به، يبطل بالاستقاء له بما هو مبغوض، ولأجل ذلك السائل سأل الإمام عن حكم الوضوء بذلك الماء. ماذا قال السائل؟ هل يتوضأ من ذلك الماء؟ والإمام أجابه بعدم البأس، أن لا مشكلة وإن استعمل مقدمة محرم. هذا نوع من الاحتمال، احتمال أتبطل باستدلال آخر. لا، هذا مو نوع من الاحتمال الذي نبطل به استدلال الآخر. هذا عرضنا وجوه، والوجوه تبطل استدلال الآخرين، الوجوه مو الاحتمال. لكن لا، الوجوه الثلاثة، الوجوه الثلاثة اللي ذكرتهم، لكن يستشكل صاحب الاستدلال، يستشكل عليه إذا كانت هذه الرواية تحمل على هذه الوجوه، على أحد هذه الوجوه، ليش سأل زرارة؟ فنجيب عن استشكاله أن زرارة سأل لعله لأجل أنه استشكل من جهة استعمال مقدمة مبغوضة في أمر عباد. جاير يأتيك القوس بلا تنى السجاير ما خلص. لكن هذا الاحتمال، هذه وجوه ثلاثة، أنا ما كملت الوجوه، أنا جبت وجوه واستشكلت على الوجوه وأجاب المشهور عن الاستشكال، وسوف نجيب عن جواب المشهور. نقول هذا الاحتمال ليس ظاهرا من الرواية، هذا الاحتمال أن استشكال زرارة من جهة أن المتوضئ قد استعمل مقدمة محرمة ليس ظاهرا من الرواية، فهو ليس احتمالا عرفيا يستدعي من زرارة أن يسأل عنه، بل هو احتمال عقلي، يعني الرواية ماذا قال؟ زرارة يسأل هل يتوضأ من ذلك الماء؟ العرف ماذا يفهم من الاستشكال بالوضوء؟ يفهم من جهة أن الوضوء كان بماء النجس، لا يفهم أن الوضوء كان بمقدمة محرمة. ليس ظاهر من الرأي، احتمال موجود، احتمال موجود، لكنه احتمال عقلي محض لا يمكن أن نستظهره من الرواية. باعتبار أن السائل فقيه يحمل، ممكن أن يحمل سؤاله على هذه الدرجة، ممكن إنسان يعني، لكن ليس ظاهر من الرواية، ممكن. ويوجد مباحث خصوصا أنه لم يرد في الرواية ما يشير إلى أن نفس المتوضئ هو الذي استعمل المقدمة المحرمة كي لا يتحقق منه قصد الخروج. ما هل يتوضأ منه؟ ماء قد أخرج، هل يتوضأ منه؟ لعل الذي استسقى شخص، والذي توضأ شخص آخر فيتأتى منه قصد القرب، احتمال معتد به لكنه ليس ظاهرا من الرواية. واضح هذا؟ شنو هاي؟ احنا وين الآن؟ وين نتكلم؟ في الوجوه التي يجيب بها المشهور عن هذه الرواية. أنهينا ثلاثة وجوه، نأتي إلى الوجه الرابع. المشهور يقول هذه الرواية لا تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، وضرع وجوها. تكلمنا عن ثلاثة، الآن نأتي بالرابع. لعل المراد بذلك الماء، ماذا قال السائل؟ هل يتوضأ من ذلك الماء؟ هل يتوضأ من ذلك الماء؟ لعل المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو. فالسائل يسأل أن حبل الدلو يسقط بالبئر وهو من شعر الخنزير، والإمام أجاب لا بأس، لأن ماء البئر، لأن البئر معتصم. كان السائل فارغ من نجاسة الدلو، لا يتكلم عن نجاسة الدلو، فارغ أو ما فارغ لا يتكلم، لا يتكلم أصلا. السائل ماذا قال؟ سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بس، إذا كان ذلك الماء هو ماء البئر وياي، فالرواية أيضا أجنبية لأنها لا تتكلم عن انفعال الماء القليل. زين، ليش لا بس؟ لأن ماء البئر شبيه واسع ومعتصم. وياي أنتم؟ وياي؟ لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر أيضا. لماذا؟ خلي نراجع الرواية. ماذا قالت الرواية؟ سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ بذلك الماء؟ أي ماء؟ الماء الذي استقي من البئر. واضح؟ هذا الاحتمال بعيد جدا. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس أن الرواية تدل على طهارة شعر الخنزير، يعني لا مشكلة في أن الحبل قد حمل ماء، قد حمل ماء، وأن هذا الماء قد تقاطر على ماء الدلو، ومع ذلك الإمام قد أجاب بأنه لا بأس، لكن هذا لا يعني عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، هذا مبني على نجاسة شعر الخنزير، فلتكن الرواية من الروايات الدالة على طهارة شعر الخنزير كما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى في الناصريات، والرواية تكون أجنبية لأن شيئا طاهرا قد سقط، قد لاقى طاهرا وقد سقط، الماء الملاقي للحبل لاقى طاهرا وقد سقط في الدلو فلا دلالة لهذه الرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس. جيد، هذا الاحتمال يرد الرواية، لكن قد تسأل وتقول نلتزم بذلك؟ التزم السيد المرتضى، لكننا لا نلتزم، فتحمل الرواية على التقية. هكذا قالوا المشهور، تلتزمون بهذه الرواية؟ هذا الوجه إذا مقبول عندكم تلتزمون بذلك؟ أنتم من يلتزم بأن شعر الخنزير ظاهرون؟ قالوا لا نلتزم، ونحمل هذه الرواية على التقية قبل الذهاب إلى التقية. بس أكمل زين، زرارة ليش سأل؟ ليش استشكال؟ إذا كان المقصود بالرواية، المقصود بالرواية أنها تشير إلى طهارة شعر الخنزير، وين اجى الاستشكال لزرارة وسأل؟ لعله تردد زرارة، متردد أن شعر الخنزير طاهر أم نجس، وسأل عن هذه الحيثية، هو متردد يسأل أن شعر الخنزير إذا لاقى الماء، إذا لاقى الماء القليل أو الكثير، الكثير طبعا لا ينجس بمجرد الملاقاة، لكن الماء القليل ينجس من جهة تردد زرارة في أن شعر الخنزير نجس أو ليس نجس. أنت شوف، قبل الحمل على التقية أقول أيضا هذا الوجه مردود. لماذا؟ أولا مثل زرارة يفترض أن لا يخفى عليها هكذا حكم، إلا إذا كنا أن المسألة فيها شبهة فعلا، ولذلك دعا السيد المرتضى للحكم بظهارة شعر الخنزير. ولا مثل زرارة يفترض هذا الحكم نجاسة شعر الخنزير من شعارات كون الخنزير نجس العين من شعارات الإمامية، فيفترض أن لا يكون خافيا. ثانيا في الرواية، لا رجعنا الرواية، سألت عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ ماكو داعي لو كان زرارة يسأل عن نجاسة شعر الخنزير أو عدم نجاسته، يسأل مباشرة واضح ويرتب الآثار على ذلك، أو يقول إن شعر الخنزير قد سقط في الماء ينجسه أو لا ينجسه، هذه التفاصيل بعيدة، خلاف ظاهر هذا الاحتمال، خلاف ظاهر الرواية. أما الحمل على التقية فأرجو أن لا تغتروا دائما بكلمة وأنا خادمهم، كلمة الفقهاء بأن هذه الرواية محمولة على التقية، دائما لا رأس أن تسلموا، لازم تروحون إلى أنه فعلا هذه تحمل على التقية أو لا تحمل. ما هو رأي السنة في ذلك؟ هل هي من الموارد التي يتقي فيها الإمام أو لا؟ الرواية عن من؟ عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يتقي من المعاصرين له. هذا الرأي المقابل للسنة هل هو معاصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو هو رأي متأخر؟ لابد أن يبحث كل ذلك. واضح الفكرة؟ هسه هذه بين قوسين ونتوقف عندها في محلها. مثلا الرواية عن الإمام الصادق، خب لازم أعرف فقهاء العامة، فقهاء العامة المعروفين من هم؟ جابوني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. جيد، لابد أولا أن نثبت من هم المعاصرون للإمام الصادق. هاي الرواية عن الإمام الصادق، من هم؟ الإمام الصادق ولد 83 هجرية وتوفي 148 هجرية، يوجد قول أنه 80 هجرية تولى، لكن المعروف 83 إلى 148 هجرية. أبو حنيفة من 80 إلى 150 فهو معاصر الإمام الصادق، ومالك 93 إلى 179 فهو معاصر للإمام الصادق، أما الشافعي وأحمد بن حنبل فهما متأخران عن الإمام الصادق. فأول شيء أعرف أن الشافعي وابن حنبل متأخران، والمعاصران مالك وأبو حنيفة، ونروح نشوف آراء مالك وأبو حنيفة. في شعر الخنزير. وياي انتم وياي. شوف في يوجد كتاب ينقل أقوال السنة وهو لطيف جدا، من يفكر في الاستنباط، وأنا أتمنى كلكم تفكرون في الاستنباط. لا تخلون واحد يقرعكم ويصغركم وانتم ما صيروا مجتهدين، وبس ما أدري العناوين والألقاب صيروا مجتهدين. كلكم بإمكانكم صيروا مجتهدين، وأنا متأكد أن عقول العراقيين جبار، لكن نستصغر أنفسنا ونصغر من يتصدى من عندنا. بس يتصدى عراقي نقرع فيه ودور ما يصير النواهز، احنا نتصدى نقول هذا ما صار. لا تخلون واحد يجي، قولكم ممتاز، وكل كلكم قابلين، كلكم قابلين، لكن الانسان يمرن النفس. فاللي عنده رغبة في الاستنباط لابد ان يشتري كتابا فقهيا سنيا على الاقل في موارد التعارض، وهذه الموارد يحتاج. من اهم الكتب السنية يوجد كتاب اسمه الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة زحيلي، واضح وبسيط ولطيف ودقيق. دكتور وهبة زحيلي، موسوعة الفقه الاسلامي، في الجزء الاول صفحة 200 و الفقه الإسلامي وأدلته. بس وهبة زحيلي. زحيلي. أي. مطبوع بدار الفكر دمشق وأيضا بيروت. ماذا قال؟ قال طبعا هنتكلم عن الخنزير، ما نتكلم عن الكلب. الكلب إلى موردة. قال أجمع فقهاء العامة الخنزير أن لحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجسا. والمعتمد عند المالكية إن الخنزير الحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه طهر. الحي مختصر ما قاله، خلينا نشوف. إن الأحناف، لأنه قال أجمع الفقهاء، يرون نجاسة الخنزير بما في ذلك شعره، ويؤيد ذلك، طبعا هذا زحيلي في صفحة 260 الجزء الأول، ويؤيد ذلك ما جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي الجزء الأول صفحة 51. قال وأما الخنزير فيروى أن أبا حنيفة أو فيروي عن أبي حنيفة أو فيروى عن أبي حنيفة أنه نجس العين. لكن العبارة ما ندري، خاوي فصل بين شعره وبين جسده، فصل وهبة زحيلي. وأما الموالك فيرون طهارة الخنزير وشعره إذا كان حيا، ومن البعيد أن شعر الخنزير المستعمل في الحبل أخذ منه وهو حي، إذا كان ميتا يكون نجسا. فإذا أبو حنيفة ومالك يتفقان على نجاسة الخنزير وشعره إذا كان ميتا، فما معنى الحمل على التقييد؟ وياي أنتم وياي. السيد الخوي رحمه الله عليه ينقل عن الفقه على المذاهب الاربعه، ينقل العباره التاليه، قال ان المالكيه، سيد الخوي طبعا من يذكر هذا الحمل على التقييد وياتي بالنص في الهامش المقرر يؤيد رايه، قال ان المالكيه قالوا بطهاره جميع الاشياء المذكوره من اي عدوان سواء كان حيا او ميتا ولو كان كلبا او خنزيرا بطهارة. قال ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا، اما الخنزير طبعا هو ينقل لكن عندما اقتصر على الكلب، فاما الخنزير فيرون انه نجس العين. شوي دققوا يعني. السيد الخوي جاء بالحمل على التقية وجاء بنص عن الفقه على المذاهب الأربعة. مفاد النص إن الموالك يرون طهارة الخنزير حيا أو ميتا، وهذا ينافي ما جاء عن وهب الزحيلي. يعني أنا ما راجعت الفقه على المذاهب الأربعة، إذا كانت العبارة دقيقة من المقرر فهذا يتنافي بين النقلين عن السنة. لكن شو أنت تقول؟ مع ذلك هو ينقل أيضا أن الأحناف يوافقون الموالك وين؟ في الكذب فقط. أما الخنزير فالظاهر أنهم يرونه نجس العين. سؤال بعد، على عبارة الفقه على المذاهب الأربعة، لماذا يوجد فقيهان معاصران للإمام؟ مالك يقول بالطهارة وأبو حنيفة يقول بالنجاسة، لماذا يتقي الإمام من أبي حنيفة؟ حتى إذا عوتب يقول فقهاء، لا يقول فقهاء السنة يوافقوا، يوافقوا مالك. واضح الفكرة؟ يعني يوافقوا أبو حنيفة القائل بالنجاسة، فلماذا يتقى من شخص دون آخر؟ على أن التقية أي بين قوسين يفترض أن تطبق في مورد، بحيث يكون ذاك المورد من شعارات العامة، من شعاراتهم، بحيث إما يتقى منهم خشية، وأنا أعتقد أن الخشية لا تصدق إلا في الأحكام السلطانية. يعني مو معقول الإمام يتقي من مجرد قول فقيه، لكن فيما لو شكل هذا القول تبعية للسلطان، يعني السلطان يتبعه ويدافع عنه، ممكن أن يخشى. وممكن أن تكون التقية مداراتية، والمداراتية ما يمكن أن تكون من لفقيه ضد فقيه آخر. المداراتية فيما يشكل شعارا من شعارات العام، على أنه في موردنا المعروف في العراق هو أبو حنيفة وليس مالك حتى في ذلك الزمن. فقيه العراق أبو حنيفة، فحينئذ ما معنى أن تحمل هذه الرواية على التقية؟ واضح؟ إذن هذا الوجه الحمل على التقية، طبعا الوجه مقبول بنفسه إلا إذا قلنا كيف تردد زرارة في الحكم. لكن حمل الرواية على التقية وهو بين قوسين ما له علاقة بمطلبنا. واضح؟ جئت به بين قوسين، هذا الحمل على التقية لا يفترض أن يقبل في هذه الروايات ونحوها. هذا خامسا. سادسا، لو تنزلنا عن كل ذلك فإن الماء المتقاطر من الحابل هب أنه لاقى عين نجاسة، لكن السؤال إن المتوضئ توضأ ليس بالماء المتقاطر من الحبل، وإنما بالماء الذي في الدلو، والماء الذي في الدلو لاقى عين النجاسة أم لاقى المتنجس؟ فغاية ما تدل عليها هذه الصحيحة أن الماء القليل الذي في الدلو لم ينفعل بملاقاة المتنجس، لا أنه لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة. وهذا بحث آخر سيأتي، أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس أو لا ينفعل بملاقاة المتنجس. واضح؟ إذن الرواية حتى على هذا الاحتمال السادس لا تنفع المستدل، المستدل استدل بها على أن الماء القليل الذي في الدلو لم ينفعل بملاقاة عين النجاسة، ولذلك قال الإمام لا بأس بالتوضؤ به، بينما الماء القليل الذي في الدلو لم يلاقي عين النجاسة وإنما لاقى المتنجس بعين النجاسة، وهذا بحث آخر سيأتي. فلا ينفع المستدل في المقام. وقد تسأل، إذا كانت هذه الرواية تحمل على أن ماء الدلو قد لاقى المتنجس، فلماذا استشكل زرارة؟ ربما زرارة استشكل هل إن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس أو لا ينفعل، وهو سؤال معقول جدا وطبيعي جدا، لأن المسألة فيها خلاف وفيها بحث وفيها ابتلاء. واضح؟ خلي نطبق العبارة بس خلي نطبق العبارة إذا بقى شيء أكون في المثل خاف الأخوة يتفهم. قال ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بس، وبناء على انفعال القليل بمجرد الملاقات يلزم تنجس ماء الدلو بما يتقاطر عليه عادة من الماء الملاقي لشعر الخنزير الذي هو نجس، وبالتالي يلزم عدم جواز التوضؤ به، والحال أنه عليه السلام نفى البأس عن ذلك، فهذا يعني أن الماء القليل لم ينفعل بملاقات عين النجس، وفيه أن الماء المتقاطر من الحبل متنجس وليس عين النجاسة، فغاية ما تدل عليه الصحيحة هو عدم انفعال القليل بالمتنجس لا عدم انفعاله بعين النجاسة، على أنه أي العبارة يوجد احتمال آخر في الصحيحة تكون معه أجنبية عن المقام رأسا. ما هو هذا الاحتمال؟ ما هو هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال الذي ذكرته من أن الصحيحة تدل على طهارة شعر الخنزير وبالتالي تكون أجنبية عن المقام أصلا، لا تسأل عن نجاسة، لا تسأل يعني لا تنفع المستدل في شنو؟ في عدم انفعال الماء القليل، لأن شيئا طائرا قد لاقى شيئا طائرا وقد سقط في ماء الدلو فلا مشكلة. وان قال وان قال وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند التفصيل بين ملاقات النجس وملاقات المتنجس في صفحة 23 سيرجع إلى هذه الرواية وسيقول عبارته هذا مبني على ثبوت نجاسة شعر الخنزير وأن الصحيحة قد نفت البأس بعد التسليم بذلك، لكنه غير ثابت إذ لعلها نفت البأس بناء على عدم نجاسة شعر الخنزير. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. صلوا على محمد وآل محمد. فضل جناب الشيخ.